إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، قضية المسلم الكبرى إقامة حياته كلها على توحيد الخالق جل وعلا، لذا فلم تخل مرحلة من مراحل دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من الدعوة إليه وتقرير شواهده ومحاربة الشرك وظواهره، حتى والعدو مشتد في طلبه صلى الله عليه وسلم، بل ولا قطع الحديث عن التوحيد وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا ترك الوصية اللازمة به وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم. لذا جاءت أركان الإسلام العظمى لهذا الشأن تعلن التوحيد وتجسده وتقرره، والحج هو أحد هذه المآلم العظمى، رمز كبير للقضية الكبرى، تحقيق إفراد الله سبحانه بالعبادة والتوجه والقصد. قد انتظم من المقاصد أسماها، ومن الحكم أعلاها، ومن المنافع أعظمها وأزكاها. وهنا معاشر الأحبة نستطلع بعض هذه المقاصد الأصلية والمنافع الأولية في هذه الوقفات الموجزة. فالوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم استهل إحرامه بالتوحيد. قال جابر رضي الله عنه: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، لك والملك لا شريك لك. لذا فالمشروع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بهذه التلبية. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. إنها تلبية من يستشعر وجوب إفراد الله بالعبادات وخطورة الشرك والموبقات، تلبية من اطمأنت نفسه إلى شرع ربها وانشرح به صدرها وأثبتت جميع المحامد وأنواع الثناء لباريها. ومن هنا فالمحرم لا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف، ولا يزال يلبي في الحج حتى يرمي جمرة العقبة. الوقفة الثانية أن الحج هو الملتقى الأكبر للمسلمين في اجتماع شامل متضامن في أهدافه وآماله، منضوين تحت راية العقيدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس وتمايز الألوان والأوطان. ومن هذا المنطلق فنسب الدين هو النسب الثابت بين المؤمنين، وصبغته هي الصبغة السائدة التي يجب معها النبذ الصارخ لحمية الجاهلية وفخارها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فلتنتهز الأمة جمعا فرصتها للتوجيهات النافئة والنظر في قضاياها المهمة، نابذين كل عنصرية وحمية وحزبية وأنانية، متآونين على إقامة الحياة على وفق القرآن ومنهج سنة سيد الثقلان صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوء طريقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الوقفة الثالثة أنه ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لم يستلم في طوافه سوى الركنين اليمانيين، لذا فالمشروع عند الحجر الأسود استلامه وتقبيله، فإن شق أو ترتب على ذلك أذى بسبب زحام ونحوه فيستلمه باليد ويقبلها، فإن شق استلمه بشيء وقبله، فإن شق ذلك أشار إليه فقط مع التكبير مرة واحدة كلما حاذ الحجر. وأما الركن اليماني الآخر فلا يشرع إلا استلامه باليد ولا يشار إليه إذا لم يستلم، وما أدى ذلك من الأركان فلا يشرع فيه الاستلام. كل ذلك تقرب لله جل وعلا وامتثال لأمره. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. ومن هنا نقف عند فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم تعبدا ورقا لله لا تبركا وتألقا بهذه الأركان. قال عمر الفاروق رضي الله عنه عندما قبل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وقد أطبقت كلمة علماء الملة على عدم جواز المسح أو التقبيل لغير ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأذرم وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون. وقال النووي رحمه الله في المجموع: قال أبو الحسن: واستلامها أي القبور وتقبيلها من المبتدعات المنكرة شرعا، إلى أن قال: وقال الفقهاء المتبحرون الخرسانيون: ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه، فإن ذلك عادة النصارى. ويقول الطحاوي الحنفي في حاشيته على مراق الفلاح: ولا يستلم القبر ولا يقبله، فإنه من عادة أهل الكتاب. ولم يؤهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة. الوقفة الرابعة أن السعي شرع كركن في العمرة والحج ليحيي في النفوس مقصدا عظيما، وأن الإنسان يتذكر هاجر وابنها وما بلغ بهما من جهد حتى أنبأ الله لهما زمزم ريا وشفاء، فيتيقن المسلم حينئذ أن الملجأ والملاذ إنما هو إلى الله وحده، فلا يفزع عند الشدائد إلا إليه، ولا يلجأ عند الكروب إلا له وحده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الوقفة الخامسة أنه لا سعادة ولا نجاح في هذه الحياة، ولا توفيق ولا سداد إلا باتباع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والمسيرة الجادة على هديه، في الاعتقاد والأعمال، في الحكم والتحاكم، في الأخلاق والسلوك. وفي هذا الصدد يقول صلى الله عليه وسلم في كل موقف يقفه: خذوا عني مناسككم. فأعظم أهداف الحج تذكر هديه صلى الله عليه وسلم،

تنويها بفضلها وإشارة إلى عظيم أجر من أمل فيها. والفجر وليال عشر. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن أعظم الصالحات تفقد أحوال المسلمين في كل مكان، والاهتمام بشؤونهم، والتخفيف من كرباتهم، وسد حاجاتهم، وصرف صالح الدعاء لهم بإصلاح الأحوال وكشف المضار والنصر على الأعداء من المنافقين والكفار. إخوة الإسلام، ومن المشروع في هذه الأيام الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. فعند الطبراني بسند جيد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وإذا أراد أحد أن يضحي ودخلت العشر فليمسك عن شعره وأظهاره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظهاره حتى يضحي. رواه مسلم. وهذا النهي خاص بالمضحي، أما من يضحى عنه من أهل البيت ونحوهم فلا يؤمهم هذا النهي. إخوة الإسلام، ومن هذا الموقف العظيم ننادي إعلام المسلمين مناداة صدق ومحبة أن يتذكروا عظم المسؤولية وخطر الواجب عليهم، فيتخذوا من هذه الأيام الفاضلة منطلقا للدعوة إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتوجيه إلى كل خير ونشر الفضائل والمحاسن، تقيدا بأوامر الله ووقوفا عند حدوده وشرائعه. ألا وصلوا وسلموا على النبي المختار، نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم وأيدهم بتأييدك، اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اشف مريضهم واغن فقيرهم يا رب العالمين، واهد ضالهم يا كريم. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضاه، اللهم بارك له في عمره وعمله يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين على الحج، اللهم وفق القائمين على الحج، اللهم وفق القائمين على الحج إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم احفظ الحجاج في كل مكان، اللهم احفظ الحجاج في كل مكان، اللهم احفظ الحجاج في كل مكان، اللهم وفقهم لاتباع سنة سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع شرعك. اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم انشر بينهم المحبة والإخاء والمودة والصفاء يا رب العالمين. اللهم اجعلهم إخوة متحابين على كتاب الله وسنة سيد الأنبياء والمرسلين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.